ويحب الأنصار لأجل ذلك لا يكون إلا مؤمنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب يكون لله، والكره كذلك، والعطاء كذلك، والمنع كذلك. والأنصار هم أهل المدينة، أهل يثرب، الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقبلوا رسول الله وأصحابه من المهاجرين، وآووهم ونصروهم وقاسموهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. والأنصار سماهم بذلك ربهم جل جلاله، سماهم الله أنصارا. يقول حسان: سماهم الله أنصارا بنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعروا، وسارعوا في سبيل الله، واعترفوا للنائبات وما خافوا وما ضجروا، رضي الله عنهم وارضاهم. سماهم الله جل وعلا بذلك، وما أطلقوا هذه التسمية على أنفسهم، فهم الأنصار لأن الله سماهم الأنصار. يقول غيلان بن جرير: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار أكنتم تسمون به أم سماكم الله به؟ قال: بل سمانا الله به. قال: وكنا ندخل على أنس فكان يحدث بمناقب الأنصار، ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول: لقد فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. وعند ابن أبي عاصم في الأحادي والمثاني من حديث السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الأنصار، إن الله قد أدخل قلوبكم الإيمان وخصكم بالكرامة وسماكم أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأنصار سماهم الله جل وعلا بذلك، وشهد الله جل وعلا لهم بذلك أنهم أنصار، أنهم أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم. وما بذلوه معروف غير منكور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر به، وما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، في الخبر المعروف المشهور يوم حنين، لما أفاء الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل الفيء في المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في نفوسهم. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وخطب فيهم، قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ يقول عبد الله: والأنصار يقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، خلف كل كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، لما لا تجيبون رسول الله؟ أما لو شئتم لقلتم كذا وكذا. في غير رواية الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، جئتنا طريضاً فآويناك، ومكذباً فصدقناك، وعائلا فآسيناك ومخذولا فنصرناك. لو شئتم لقلتم ذلك القول ولا صدقتم فيه وصدقتم. والأنصار يستديمون قول الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فقال القوم: رضينا برسول الله قسما، رضينا برسول الله قسما. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، لسلكت وادي الأنصار الأنصار وشعبها. الأنصار شعار، الشعار هو الثياب الذي يلي البدن مباشرة، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قربهم منه. الأنصار شعار والناس دثار، الدثار الثوب الذي يلي هذا الشعار. ثم قال لهم: إنكم ستلقون بعدي أثرا أو أسرة في لفظ، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فما قدمه الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم اعترف به وشهد عليه، بل إن المهاجرين اعترفوا به، وخشي المهاجرون أن يذهب الأنصار بالأجر كله نظير ما قدموه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند النسائي كذلك بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالت المهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم، ما رأينا مثل هؤلاء، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير وأحسن مواساة في قليل. إذا كان معهم كثير لا يوجد أحسن منهم في البذل، وإذا كان معهم قليل لا يوجد أحسن منهم في المواساة. أحسن بذلا في من كثير وأحسن مواساة في قليل. لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة وخشينا أن يذهبوا بالأجر كله. نحن تكلفنا أن هاجرنا هذه الهجرة وتركنا الأرض وملاعب الصبا والدور والأموال وفعلنا كل ذلك، خشينا أن يكون ذلك في ميزانهم لما وجدناه منهم. فقد جئنا إلى أرض حظينا فيها بأحسن مما كنا فيه، لقد وجدنا طيب العيش والرغد فيه هنا في المدينة، فخشينا أن يذهب الأجر كله لهؤلاء. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا ما أثنيتم عليهم به ودعوتم له، أي لكل أجر. وعند النسائي وعند الإمام أحمد كذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتلقته الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأحبكم، والذي نفسي بيده إني لأحبكم. ثم قال للمهاجرين: إن الأنصار قضوا الذي عليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد للأنصار بالوفاء، يشهد أنهم أوفوا بما كلفوا به. إن الأنصار قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم، أحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، صلى الله عليه وسلم. فالأنصار بذلهم في الدين كبير عظيم، ومكافآتهم عند الله وحده سبحانه وتعالى. وهؤلاء القوم لا يحبهم إلا مؤمن، والحب اتباع، وهو المقصود. أنت تحب الله فأنت تتبع أوامر الله، أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تتبع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتشبه به، هو المقصود. أنت تحب الأنصار فينبغي أن تتابع الأنصار وأن تتصف بصفات الأنصار. والقوم حملوا من النعوت ما عالمنا اليوم في مسيس الحاجة إليه. قال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذين تبوأوا الدار والإيمان، أي اقترن لهم أو اقترنت لهم الصفتان، أنهم كانوا في المدينة وكانوا مؤمنين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، أما المهاجرون فلم يكونوا كذلك قبل الهجرة. وليس كما قال ابن كثير رحمة الله عليه أن كثيرا من الأنصار، أو أن المقصود أن كثيرا من الأنصار آمنوا قبل كثير من المهاجرين، وإن كان ذلك صحيحا فهناك من الأنصار الكثير من آمن قبل المهاجرين، ولكن المراد في هذه الآية أنه اقترن في الأنصار الأمران، أنهم كانوا في المدينة قبل المهاجرين مؤمنين. والذين تبوأوا الدار، سكنوا الدار، والإيمان تبوؤهم للإيمان اعتقاده، لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأ، إنما اعتقدوا الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم لله ما أحوج العالم، ما أحوج العالم في هذه الأيام إلى مثل هذه الصفة، في وقت أصبح اللاجئون أزمة للعالم كله، في وقت انتشار الظلم اضطر كثير من الناس أن يهجر أرضه وأن يهجر داره وأن يهجر ماله بحثاً عن مكان يستطيع أن يعيش فيه، فأصبح هذا الأمر بالنسبة للعالم كله أزمة اللاجئين في العالم، ويعقد لذلك مؤتمرات. لو أنفقوا ما أنفق لإعداد هذه المؤتمرات على هؤلاء من الذين أسموهم باللاجئين لحلت هذه المشكلة وهذه الأزمة، في وقت خرج بعض المسلمين من إفريقيا، بعض الأفارقة من المسلمين خرجوا وأخرجهم وألجأهم الظلم إلى الخروج، طردوا فخرجوا بحثاً عن أرض بها من الأمان ما يستطيعون أن يعبدوا الله فيه، أن يعبدوا الله في كنفه، فقصدوا بلداً مسلماً، بعض البلاد الإسلامية ذهب إليها هؤلاء الأفارقة، فاستقبلهم أهلها استقبال الرقيق ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أنهم أقاموا سوقاً يبيعونهم فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله، مسلمون يقصدون مسلمين فيسترقهم المسلمون ويبيعونهم عبيداً، وهذا حاصل في بعض البلدان هذه الأيام وهي مشكلة وأزمة. بل في وقت أصبح المغترب رجل خرج من أرضه يقصد دولة للعمل فيستباح ماله حتى يقتطع من ماله جزءاً يذهب لرجل لأن مسماه أنه كفيل به ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقتطع من ماله هذا الجزء، بل يقابل بأشنع ما يكون من الإهانة. بالأمس القريب هناك مقطع منتشر لأحد العمال المغتربين يضرب ضربا مبرحا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا رقيب ولا راد لحقه إلا الله. أما الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فيحملون حسدا ولا غلا ولا حقدا. هناك برامج اليوم تناقش مسألة تفوق بعض اللاجئين في عملهم، حتى أنهم يصفونهم بأنهم سرقوا الوظائف من السكان الأصليين. سرقوا الوظائف من السكان الأصليين، أي سرقة؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تالله إن من أرفع الخلال قاطبة هذه الخلة، الإيثار. وقد يقع الإيثار من كل أحد، لكن أن يقع الإيثار من محتاج فهذه لعمر الله عظيمة عجيبة. الأنصار كانوا كذلك، بل في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن كان غنيا ثريا في مكة، ولكنه هاجر وترك كل ذلك. قال: لما دخلنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، وسعد كان غنيا أيضا. قال: فقال لي سعد: إني لأكثر الأنصار مالا، إني لأكثر الأنصار مالا، وسأعطيك نصف مال. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ندب الأنصار لمساعدة المهاجرين، قوم خرجوا من بلادهم بلا طعام ولا شراب ولا مال ولا أي شيء، خرجوا بثيابهم يقصدون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فندب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لمساعدتهم، وإنما كان يقصد المساعدة. فتخطى الأنصار سقف المساعدة وبلغوا حدا لا يبلغه أحد، لدرجة أن سعد رضي الله عنه، سعد بن الربيع، يقول لعبد الرحمن: سأعطيك نصف مالي. هذه واحدة. والأخرى قال له: وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها حتى إذا حلت تزوجتها أنت. وهذه عند العرب شأنها كبير، العرض عند العرب شأنه عظيم، لكن سعد يقول له: وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها حتى إذا حلت تزوجتها أنت. فقال عبد الرحمن: لا أريد شيئا من هذا، ولكن دلني على السوق. فدله على سوق بني قينقاع، فذهب عبد الرحمن بأقط وسمن وتاجر، وكان يجيد التجارة، حتى عاد بعدها بأيام متزوجة. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. بل هذه الآية قيل أنها نزلت في رجل من الأنصار وهو ثابت بن قيس رضي الله عنه، كما في الأدب المفرد بسند صحيح، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه أن يضيفه، فبعث إلى نسائه فقلنا: ما في البيت إلا الماء، لا يوجد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضم أو من يضيف هذا الرجل؟ فقال رجل من الأنصار وهو ثابت بن قيس على قول من أقوال أهل العلم: أنا يا رسول الله. ثم انطلق الرجل بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجه وقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت للصبيان، أي لن يقضي شيئا. فقال الرجل، قال ثابت بن قيس للمرأة: هيئ الطعام وأصلحي السراج ونوم الصبيان إذا أرادوا العشاء. ففعلت ذلك، ثم قدمت الطعام للضيف، ولكن الطعام لن يكفيه إلا الرجل، فكيف يأكلان معه؟ ولن يأكل الرجل إلا إذا أكل. فقامت المرأة كأنها تصنع السراج فأطفأته وقعدوا إلى الطعام فتمثلا كأنهما يأكلان يأكلان أمام الرجل. فأكل الضيف فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: لقد ضحك الله، وفي لفظ: لقد عجب الله من صنيعكما. وأنزل الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه قصا ومحتدا، وما أطيبه مرجعا مولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العلا، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. فهؤلاء القوم يجب على المسلمين حبهم، فلا يحبهم إلا مؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأنصار. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها. قال بعض أهل العلم أنها كانت من محارمه، وقال بعض أهل العلم المقصود أنها سألته سؤالا لم يسمعه الآخرون على حضورهم. فقال صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: والذي نفسي بيده إنكم من أحب الناس إلي، إنكم من أحب الناس إلي، إنكم من أحب الناس إلي. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن أن يحب الأنصار، بل أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فإنه ينبغي للمسلم أن يعمل ليكون من هؤلاء الصنف الثالث والنوع الثالث الذين ذكرهم ربنا جل جلاله بعد هذه الآية بعد آية: والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال ربنا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو النوع الثالث، التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعون لهم بإحسان. فينبغي على المسلم أن يكون من هؤلاء التابعون لهم بإحسان، التابعون لهم بإحسان أي المتبعون لآثارهم ولصفاتهم الحسنة، الداعون لهم سرا وعلانية كما قال ابن كثير. قال: وقد أحسن الإمام مالك رحمه الله إذ استنبط أن الرافضي الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له نصيب من الفيء، لأنه لم يلتزم الشروط التي وردت في هذه الآية. وفي صحيح مسلم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. أمر هؤلاء أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوه. فهؤلاء خروج عن هذا الصنف الثالث وعن هذا النوع الثالث من أنواع الموحدين. وسب الصحابة منهجا عند كثير أو عند فرقة من الفرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل هي من أذكارهم أن يسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الذي يريد أن يكون تابعاً لهؤلاء بإحسان اشترط الله فيه أن يكون كذلك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. و ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالأنصار خيرا في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس من مجالس الأنصار يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ يحتمل أن يكون العباس رضي الله عنه هو القائل: ما يبكيكم؟ فقالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مريضا صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر القوم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد طرف ثوب، عصب النبي صلى الله عليه وسلم به على رأسه وكان لا يستطيع الخروج. قال أنس: فصعد المنبر وما رأيته يصعده بعد ذلك، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بالأنصار، فإنهم قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم، أحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وكان المهاجرون كذلك. مصعب بن الزبير أراد أن يعاقب عريفا من الأنصار يوما، فلما رفع الصوت أراد أن يضربه خرج إليه أنس وقال: ألا تحفظ وصية رسول الله فينا؟ قال: وما ذاك؟ قال: قال: أحسنوا لمحسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. فوضع مصعب رأسه على التراب وقال: وصية رسول الله فوق الرأس والعين. فحب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما القضية المنتشرة، القضية التي يتألم لها كل مسلم، قضية القدس، ردها الله سبحانه وتعالى إلى أيدي المسلمين، فلا يمتثل الواحد منا إلا ما امتثل هذا الشاعر قريط بن أنيف. كان رجلا من بني عنبر وكان عنده بعض الإبل، فعدت عليه قبيلة ذهل ابن شيبان فأخذوا هذه البعير، فلجأ إلى قوم بني عنبر فلم يغثه أحد، فلجأ إلى قبيلة تدعى مازن فخرجت له حتى ردت عليه إبله وفوقها 70 بعيرة، فأنشد يقول: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوسة لانا. لو كنت من هؤلاء القوم لم يستطع هؤلاء أن يستبيحوا إبلي، ولو فعلوا لقام ينصرني معشر خشن، فلان بين أيديهم هؤلاء الطغاة، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه ذرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. سنجتمع مطلع الشهر، سنعقد قمة مطلع الشهر، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا في شيء من الشر وإن هان، يجزون ظلم من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من الناس إنسانا. هذه القضية العظيمة ينبغي أن نراجع اليوم، هل هذه القضية أمام كل المسلمين على صعيد واحد؟ هل هذه القضية محل اتفاق بين المسلمين كلهم اليوم؟ لأن الذي يبدو والذي يظهر أن بعض المسلمين أمام هذه القضية دون بعض، ولله سبحانه وتعالى وحده المشتكى.